السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة بإذن الله تعالى هنبدأ في صلاة الخوف. بيقول لك صلاة الخوف دي اللي هي بتكون الأمن أو الخوف من مكر العدو، وتسمى صلاة حرب. صلاة الخوف هي الصلاة الوحيدة اللي بيتخلف فيها المأموم عن الإمام. يعني ممكن المأموم بيعمل حاجة غير الإمام. طبعا انتوا عارفين احنا اخدنا انما جعل الإمام ليؤتم به، مفروض الإمام ده جعل ايه؟ عشان احنا نؤتم بيه زي ما بيعمل بنعمل. لكن في صلاة الخوف لا، زي ما هنشوف دلوقتي الطريقة بتاعت صلاة الخوف. طبعا هي ليها اكثر من كيفية. صلاة الخوف ما بيبقاش فيها سجدة السهو، أخدنا طبعا سجدة السهو، لا دي ما بيبقاش فيها يعني سجود السهو سواء للإمام أو للمأمومين. طيب، عندنا أول كيفية لصلاة الخوف، بيقول عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. ازاي بقى كانت الصلاة؟ أن طائفة صلت معه صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. طيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش قسمين، قسم بيحرس في اتجاه العدو، والقسم الثاني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طائفة صلت مع النبي، وطائفة كانت فين؟ واقفة للحراسة. الطائفة اللي بتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم معهم ركعة. طيب، بعد ما خلص الركعة وقف النبي وثبت قائم، يعني ايه؟ فضل واقف قائم، والطائفة اللي معاه جابت الركعة التانية وسلموا وانصرفوا. اللي صلت معاه، الطائفة الأولى اللي صلت معاه راحت ايه؟ وقفت للحراسة، والطائفة اللي كانت واقفة للحراسة جت واصطفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم ايه؟ ركعة. دي هتبقى الركعة التانية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للطائفة التانية تبقى الركعة الإيه؟ الأولى. النبي جلس والطائفة التانية قاموا وجابوا إيه؟ ركعة التانية ليهم، وبعد كده جلسوا وقالوا التشهد، وبعدين إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سلم وسلموا معه. دي أول كيفية. دي أول إيه؟ كيفية. طيب في كيفية تانية؟ نعم، اللي روانا الكيفية التانية ابن عمر بيقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو، فصففناهم. خلاص بقى كده العدو هما الاتنين موازيين لبعض، بس خدي بالك مفيش قتال، يعني هما كده ايه؟ موازيين لبعض. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو. برضو النبي هنا صلى الله عليه وسلم قسم الجيش قسمين، قسم في اتجاه العدو واقفين للحراسة، والقسم التاني مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان هيصلوا معاه. طيب، وركع بمن معه وسجد سجدتين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الأولى اللي هي بتصلي معاه، النبي صلى معاهم أو صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركع، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل. يبقى هم صلوا ركعة واحدة، الطائفة الأولى صلت ركعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وراحت مع الطائفة التانية، والطائفة التانية جت عشان تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الأولى صلت ركعة واحدة وراحت لقد إيه؟ وقفت في اتجاه العدو عشان للحراسة. طيب، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا الطائفة بقى اللي هي كانت بتحرس، جاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم. يبقى النبي مع الطائفة التانية صلى معاهم الركعة التانية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال التحيات وسلم. هما بقى الطائفة التانية دي صلت ركعة واحدة، فقامت فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. كل واحد من الطائفة التانية قام وجاب الركعة التانية، كل واحد لوحده جاب الركعة التانية، ولما خلص طبعا تشهد وسلم وخلاص كده. يبقى الطائفة التانية صلت الصلاة كاملة ركعتين ورا بعض. طب الطائفة الأولى اللي صلت ركعة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك إن الطائفة ديت بعد ما الطائفة التانية خلصت الركعتين راحت هي مسكت الحراسة، وكل واحد من الطائفة الأولى اللي كانوا صلوا ركعة واحدة صلى ركعة تانية وسلم، وبكده تنتهي إيه؟ الصلاة بالنسبة ليهم. شوفي هنا بيقول لك ايه، والحديث فيه ان من صفة الصلاة الخوف ان يصلي الامام بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الاخرى قائمتك هي العدو، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. طبعا هنا بيقول لك يحتمل أنهم أتموا على التعاقب، قال وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده ويرجح ما روى. طبعا هو في حديث تاني، ثم سلم وقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. قال وظاهر أن الطائفة الثانية والت بين ركعاتها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. يبقى زي ما إيه قلنا إن أول طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وذهبت للحراسة، وجت الطائفة التانية صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة والنبي كده صلى ركعتين، جلس النبي وسلم وخلاص كده. طب الطائفة دي اللي صلت ركعة اللي هي كانت خلف النبي اللي هي الطائفة التانية قامت وجابت الركعة التانية وبعد كده سلموا وراحوا مكان الحراسة، والطائفة اللي هي الأولى اللي كانت صلت بس ركعة واحدة صلى كل واحد فيهم ركعة تانية، والطائفة التانية هي اللي وقفت لإيه؟ الحراسة. ماشي كده؟ طيب تالت كيفية، ودي اللي رواها جابر، بيقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين. صفهم ايه؟ صفين. طيب صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك ان الهيئة دي او الكيفية دي خاصة لما يكون العدو في اتجاه، يعني العدو بيننا وبين القبلة، يعني العدو واقف والمسلمين واقفين واتجاه القبلة في اتجاه العدو، واخدين بالكم اتجاه القبلة في اتجاه العدو. فهنا بقى ايه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم فعل ايه، والعدو بيننا وبين القبلة، يبقى بين العدو وبين المسلمين القبلة، يعني هو العدو كده في اتجاه القبلة. طيب فكبر النبي وكبرنا جميعا، خدي بالك ان هنا في الكيفية دي النبي هيبقى الامام وخلفه صفين الايه الجيش، الصف الأول والصف الثاني كلهم هيصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا بيقول لك إيه، فكبر النبي وكبرنا جميعا الصف الأول والثاني. طيب ثم ركع وركعنا جميعا، النبي ركع وكل الجيش ركع، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. طيب ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. احنا قلنا هما صفين، النبي ركع، ركع الجيش كله معاه، قام من الركوع كل الجيش قام معاه من الركوع. طب هيجي يسجد؟ لا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصف اللي هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقط، الصف الثاني فضل واقف زي ما هو عشان يحرس. خدي بالك لو سجدوا كلهم لا، العدو ممكن كده ينقض عليه وهو قدامهم. طيب سجد النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين والصف الأول بيسجد معاه. طيب شوفي هنا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر اللي هو الثاني في نحر العدو. فلما قضى السجود، خلاص بقى كده النبي سجد ومع الصف الأول، قام الصف الذي يليه. طبعا وفي رواية تانية، طبعا هنا ايه، خلاص النبي سجد، قام النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، وقام الصف اللي ايه اللي يليه. طيب ثم سجد وسجد مع الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني. لما النبي صلى الله عليه وسلم قام وقام معاه الصف الأول، الصف الثاني سجد سجدتين، الصف الأول ماله ده واقف اتجاه العدو، والصف الثاني سجد السجدتين وراح قام، وراح اتحرك الصف الثاني بقى مكان الأول، والصف الأول رجع مكان الصف الثاني. طيب وبعد كده شوفي أنا بيقول لك إيه، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الثاني. يبقى الصف الثاني بقى الصف الأول، والصف الأول بقى الصف الثاني، وذكر مثله وفي آخره ثم سلم وسلمنا معه. طب بعد كده إيه بقى؟ الصف الثاني بقى الأول، والأول بقى الثاني. طيب النبي قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، وبعدين ركع، دي في الركعة خدي بالك احنا بنتكلم على الركعة التانية، ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركع الجيش كله معه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع وقام الجيش كله معه، والصف اللي يلي النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد النبي سجد معه الصف الذي يليه. النبي سجد السجدتين وجلس، وجلس معاه الصف الذي يليه، ثم ايه سجد الصف الثاني. وبعد ما سجد جلس، والكل قال التشهد، وسلم النبي وسلم معه كل ايه الجيش. ودي الهيئة لما يكون العدو في اتجاه القبلة. طيب بيقول لك في هيئة تاني، الهيئة دي بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم. دي بقى يعني هيئة بسيطة، النبي صلى الله عليه وسلم خد نص الجيش صلى الله عليه وسلم وصلى بركعتين وسلم، وبعدين راح الطائفة ديت راحت للحراسة، والطائفة اللي كانت بتحرس جت وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ايه ركعتين وسلم بيه. طيب في هيئة بقى تانية، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، يعني نص الجيش خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنص التاني واقف للحراسة، صلى الركعة اللي صلى الطائفة الأولى اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسلموا ولم يقضوا، خلاص هي بس واحدة، وراحوا للحراسة، وجت الطائفة التانية صلت الركعة التانية اللي هي الركعة التانية بالنسبة للنبي، هم صلوا برضو ركعة واحدة وسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص كده، يعني كل طائفة صلت ركعة واحدة. شوفي أنا بيقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا. طبعا يعني في بعض علماء قال لك إن الكيفية النهائية دي أو الكيفية الأخيرة دي في حالة الخوف الشديد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعني يصلنا تقييد، لم يصلنا إيه إن دي مقيدة بشدة الخوف، ولكن ده يعني زي ما بنقول هيئة من هيئات صلاة الخوف. يبقى كده احنا ذكرنا 5 هيئات لصلاة الخوف، وبكده ينتهي المنهج بتاع الترم الأول. في أي سؤال يا سنة تالتة؟ عموما يعني ذاكروا، ولو في أي أسئلة ممكن تتواصلوا معايا، مفيش مشكلة خالص. يوم 6 طيب ذاكروا، ولو حابين يعني محاضرة مراجعة مفيش مشكلة عندي، بلغوني برضو عن طريق منى. لو في أسئلة برضو مفيش، يعني برضو تواصلوا معايا عن طريق منى أو تواصلوا معايا مباشرة، مفيش مشاكل خالص إن شاء الله. ماشي كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.